وبعد ذلك يتكلم الحق سبحانه وتعالى بعد أن تكلم عن الحياة وعن الأحياء، يتكلم عن المكين، يتكلم بقى عن المكان اللي يستقبل الحياة والأحياء، يقوم يقول إيه الحق سبحانه وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. تحلق هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، يبقى معناها إيه؟ فأحياكم ثم إيه؟ تتمتعون بما خلق لكم في الأرض وسخر لكم من كل خيراتها، مش كده؟ لكن هذا الخلق لكم موقوت، لأنه هيجي إيه؟ هيجي موت، هيجي موت. يبقى إذا كلمة خلق لكم ما في الأرض جميعا دي جاية بين قوله إيه؟ بين قوله كنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم، يبقى جاية في فترة ثم بتاع ثم إيه؟ نوم ننتفي إحنا للإيه؟ لكن ما دام حيجي ثم يميتكم، يبقى يجب أن تكون ملكيتك للأشياء ومعرفتك بأن الأشياء مسخرة لك تسخير وملكية موقوتة، تسخير ستبقى لغيرك إنما مش تبقى لك أنت، إلى أن يأتي يوم لا تبقى فيه لا لك ولا لغيرك، يبقى انتهاء المكان نفسه. فحينما خلق الأحياء وقال أنا كنتم أمواتا فأحييتكم، الحياة دي عايزة بقى إيه؟ إمداد من الإيه؟ من العدو عشان يعيشكم، يقول كده. لكن يجب أن نفهم خلق لكم ما في الأرض جميعا أن الملكية هنا أو الاختصاصية هنا ليست دائمة، بل هي موقوتة، لأن الذي سيقطعها قوله ثم إيه؟ ثم يميتكم. فالذي يحسن استغلال الفترة التي يحياها مكلفا يبقى هو ذا اللي إيه؟ اللي كسب من خلق الأرض وتسخير الأشياء، واستطاع أن يجعل الدنيا معبرا له إلى الآخرة. طب واللي عملها هي كل النعيم، نقول له هي كل النعيم خذها أنت حر، لأن احنا سخرنا لك، ومش هيرجع في كلام ده، يعني ربنا مش هيرجع في كلامه أن الأشياء سخرت لك، ولكن برضو وقدمنا إلى ما عملوا من عمل غير منهجي على دين الله فجعلناه هباء إيه؟ هباء منصورا. هو الذي خلق لكم ما في الأرض إيه؟ جميعا. احنا قلنا ان خلق الارض وخلق ما فيها امر غيبي عنا، يعني امر ما شهدناهش، زي كخلقنا نحن تماما، احنا لم نشهد كيف خلقنا، يبقى امر غيبي ولا لا؟ امر غيبي. يبقى حجتك في العلم به ممن؟ من الله. أيستطيع واحد ممن خلق أن يعرف كيف خلق؟ أو يستطيع واحد مما سبقه خلق الأرض وطرأه على الأرض، مش الأرض طرأت عليه، لو كانت الأرض طرأت عليكم هو والله ده شاهد في آيات الله، إنما هو طرأ على الأرض، إنما الطارئ على الشيء يستطيع أن يحدد كيف وجد ذلك الشيء؟ يبقى محدش. يبقى إذن خبرها من مين؟ خبرها من الله، هو الذي يخبرنا. ولذلك قلنا في حلقة سابقة أن الحق سبحانه وتعالى وما كنت متخذ الإيه؟ المضلين عضبا، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، يعني ما شهدوهاش. يبقى إذن ملهمش أنهم إيه؟ يتكلمون فيها، إنما أنا اللي أتكلم وقل كيف خلقت السماوات والأرض وكيف خلقتم، ولا مصدر لعلمكم أيها البشر بهاتين القضيتين إلا عن طريقي. ليه؟ لأنني أنتم لم تشهدوا، وما دام ما تشهدوا تبقوا ما عرفتوش. وما كنت متخذ المضلين عضدا، يعني ساعدوني وأنا بخلق علشان أقول ده قالوا لكم من وراي، ما حدش كان وياي، أنا خلقت إيه؟ وحدي، فعلم ذلك عندي وحدي. فخذوا مني ما أقوله لكم، ولا تعتبروا ذلك من نشاطات العقل الطموحية، لأن نشاطات العقل الطبيعية يجب أن تكون في مفيد، يجب أن تكون في مفيد. إلا بالله لو عرفنا كيف خلق الإنسان أو كيف خلقت السماوات والأرض، ما الذي يزيد علينا في تكوين الحياة؟ وهب أننا لم نعلم أو علمنا، أهذا يجعل الأشياء تسخر لنا إن علمنا كيف خلقت، ولا هي مسخرة لنا علمنا كيف خلقت أو لم نعلم كيف خلقت؟ لأن الاستفادة من الشيء لا تعني معرفة الشيء. وأنا ضربت مثل بالريفي أو البدوي اللي بيستعمل الكهرباء، بنوديه فبيفتح المفتاح تطلع الكهرباء بدون ما يعرف دي ايه ودي ايه، هل عدم معرفته بها منعه من أن ينتفع بها؟ إذن فذلك علم لا ينفع وجهل لا يضر. يبقى الذين يشتغلون بهذه المسألة بهوس الطموح الفكري نقول له لا، ودي فكرك في شيء يبدي، ودي طموحك في شيء ينفع. أما في شيء يستوي فيه علمك به وعدم علمك به، يبقى شغلت العقل بدون إيه؟ بدون طائل. وكان يكفي أن تستقبل عن الله ما قاله لك، ثم تستأنف البحث فيما خلق الله، لا كيف خلق الله ما خلق إيه؟ ما خلق. يبقى إذن الحق سبحانه وتعالى قال: ما أشهدتم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين إيه؟ وكلمة أنا قلت لكم يجب أن تفصلوا إلى كلمة وما كنت متخذ المضلين عضدا. معنى مضل يعني إيه؟ المضل هو الذي يلويك عن الحق، مش كده؟ بيضللك. لكن ربنا أخبر غيبا إن فيه ناس هيبقوا إيه؟ يضلون يقول لك ده الإنسان كان إلزا، ده السماء والأرض، السماء كانت في الشمس واتفتحت وما اتفتحتش، والكلام الإيه؟ والكلام الفاضل اللي هم إيه قالوا. فقال ده علم لا ينفع وجهل لا يضر، لأنه لو كان علمكم بكيفية خلقكم وكيفية خلق الأرض سيترتب عليه شيء في إسعاد حياتكم، كان ما فيش مانع يا سيدي. لكن أصل دي مسألة مش هيترتب عليها شيء في إسعاد حياتكم، لأن الأشياء مخلوقة لكم ومسخرة وإلى آخره، علمتم أو لم تعلموا. الذي خلق إيه؟ لكم ما في الأرض إيه؟ جميعا. طبعا خدنا في الأرض لأنها هي التي تقلنا، وطبعا عرفنا أنه خلق السماء وعملها بناء، وقلنا ده لكم الأرض إيه؟ فراشا، والسماء إيه بناء، ويمتن مرة بالأرض والسماء وما إيه؟ وما بينهم، ويمتن مرة بالسماء والأرض وما بين السماء والأرض وما تحت الإيه؟ وما تحت الثرى. إذن كل شيء في الوجود مخلوق لمن؟ للإنسان. والواقع هذا ولا غير الواقع؟ أروني شيئا من كون الله تأبى على خدمة الإنسان، فيش حاجة تأبت على خدمة الإنسان أبدا، بل هي مزللة طائعة مسخرة. وقلت لكم وللمؤمن وللإيه؟ للمؤمن وللإيه؟ وللكافر الاثنين. لأن الحق سبحانه وتعالى يقول إنني سخرت لكم، ومعنى التسخير التثليث. لكننا نشهد في بعض المظاهر الكون شيء يتمرد علينا، يتمرد على القاتل. يجي مثلا زلزال، تروح مكان الزلزال مطبق لك الدنيا، ومعنى التسخير انه متطامن كده خاضع ما حصلش ليه كده. طب وبركان يطلع كده يوقف قاذف الحمم وعامل له مش عارف ايه، طوفان يجي ويغرق الدنيا، سيل مش عارف ايه، قال لك لان الله لو جعل الامر رتيبا بحيث تكون كل شيء مسخر ويطمئن الانسان اليه لاستغلى الانسان واستغلى. يقوم لازم يلفت في بعض الأحيان كده إلى أن وراء الأسباب والمسببات والتسخير أشياء أنا أهز بها ضمائر الغافلين، أهز بها ضمائر الغافلين. اللي يقولك يا سلام ده عمل مقاييس عشان تشوف زبزبة الأرض، وإذا كان في حاجة مش عارف في زلزال هيحدث، هو إنه طيب يا أخوي بتفاجئكم هي وتروح دخلكم عمل. يبقى إذن المسألة الحق وإن كان خلق الكون بقوانينه ونوامسه، إلا أنني كما قلت لم تخرج القوانين والنواميس عن طلاقة قدرته. يقول لقوانين التسخير ابطلش، فتتمرد الأرض عليك ببركان، يتمرد الماء عليك بإيه، يتمرد الريع عليك بعاصفة، الله الله الله ايه الحكايه دي؟ قال لك علشان ما تعرفش انك انت في شطارتك عملتها. انا لو لم ازللها ما كانتش بتذلل لك. ولذلك قال فذللناها لهم. ولذلك احنا بقول لك يقول الحيوانات لما انا ما عملكوش الحيوانات عندها ادراك عنكم. ثبت ان البلد اللي بيحصل فيها زلازل وبراكين اول شيء يتنبه ليه قبلها بمدة الحيوانات، وتروح طالعا من المكان ده وغير، وبعدين يقول والانسان بعقله هو اللي يتنيل فيه. فكأن برضو دول من ضمن الايه، من ضمن من اللفت من الحق للخلق الى قدرته، ولانه قيوم، ولان ما فيش حاجه خرجت من ايده، هو اخرجها وهي ولكنها لا تخرج من يده. اخرجها قوانين ولكنها لا تخرج ايه، لا تخرج من يده. خلق لكم ما في الارض ايه جميعا. كلمه جميع دي بقى ايه، تاخدها بقى كلمه اسمها يسموها الكلمه المستوعبه، وتستوعب ايه كل الايه كل الاجناس. يقول لك طيب يا اخي ما في عناصر كيماويه بتتوجد، يعني تتوجد مع عملية مش موجودة في الطبيعة. تقول له طيب ما هي موجودة، عملتها منين؟ برضو من العناصر بتاعة الطبيعة. عملتها من ايه؟ من عناصر الطبيعة. يبقى انت برضو خدتها منين؟ انما الشطارة انك انت زي اللي كان يقول ايه؟ يقول ربكم بيقول انتوا تزرعوا ولا احنا اللي بنزرع؟ ما احنا اللي بنزرع. طب ده لا ما تقولش بقى، ما تاخدش بذرة ربنا اللي هو خالقها وتحطها في ارض ربنا اللي هو خالقها، وتسقيها بميه ربنا اللي هو خالقها، وبعدين تقول انا عملت. لا انت جيبك بقى بذره من حته ثانيه بقى. ما تقدرش. ولذلك ربنا اذ انصف خلقه فقال انتوا بتحرطوا بس افرايتم ما ايه ما تحرصون. انت بتحرص نفسك كده وتقول منين؟ وده حق ولا لا؟ يبقى أنصفنا ولا ما أنصفناك؟ أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ سواء كنتم حرستم وإحنا زرعنا برضو هخليه يبقى كويس كده، وبعدين أجعله حطام. علشان إيه؟ علشان لا يعيش فاعل السبب على ما ينتظره من ثمرة السبب، ولكن يظل الله خالق السبب في باله. بعد ما رأى سمر كده وكويس يجيله ايه آفة كده تروح مطيران، ولما تجيله آفة وتروح مطيران يقول يا رب بقى ما فيش، ويجيله من حتة تانية ما عملش حسابه فيه. ادي من حيث لا ايه، من حيث لا ايه لا يحتسب. ليه بيعمل كده؟ في الاسباب اللي تعبنا فيها، وبعدين يجي مثلا طوفان يغرقها ولا حاجة تحرقها ولا بتاع ينزل عليها، يقولك حتى لا يعيش فاعل السبب خلاص بالايمان بالسبب، ولكن يعيش فاعل السبب بإبقاء المسبب للسبب. ولذلك شوف كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه إيه أن استغنى بالأسباب. طيب خلق لكم ما في الأرض جميعا. ساعة نقرأ هذه الآية وساعة نزلت هذه الآية على رسول الله وعلى صحابته كان هناك خلق، فتبقى الآية صدقة على ما في الأرض جميعا. طب والحاجات اللي هتجد التلفزيونات بقى والحاجات اللي جدت دي ما كانش موجودة يوم الآية ما نزلت. نقول له أو المقاطب بالقرآن من الذي أعلمنا به على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة، يبقى برضه هو اللي خلقه. لأن خالق ما منه وجد الشيء يبقى خالق للشيء. خالق ما منه وجد الشيء يبقى خالق للشيء. ولذلك سمينا هناك شيء موجود بالقوة وشيء موجود بالفعل. النواة موجودة، النواة بالإيه بالفعل هي، لكنها نخلة بالقوة، يعني ممكن انك لما تزرعها تبقى نخلة. فساعة لما تيجي النخلة دي ما تقولش ده ما كانتش في الأرض يوم أن قال الله خلق لكم ما في الأرض جميعا. نقول له لا يا اخويا ده كانت موجوده بالايه بالقوه، كانت موجوده، والنوايا اللي اتوجدت دي ما اتوجدتش الا امبارحه معموله السنه جايه السنه دي. تقوم تقول له ما هي اخذ عناصرها من تربه والتربه من تربه والتربه من تربه والتربه من تربه، اذا فكل شيء مخلوق من شيء كان مطلوبا في ذلك الشيء ساعه خلق. يبقى خلق لكم ما في الأرض جميعا وإن كان سيجد إيجاده لكم. يبقى خلق للتلفزيون، خلق للراديو، خلق للصاروخ، خلق للطيارة، خلق للنفس. ليه؟ لأن الشيء المأخوذ من مقدمات موجودة يبقى كان موجودا في طي المقدمات، موجود في طي ايه؟ في طي هذه المقدمات، مفيش انك انت ايه؟ انك انت جد. ولذلك قل ان الشيء الذي يكون غائبا ثم تستنتجه من مقدمات العلمية، نقول لك مش غيب ده، لان مدام تجيب المقدمات تي تي تي تي تي تي تي اللي بيحللي تمرين الهندسة وهو المطلوب دي، اقول بجيه بغيب؟ لا، ده المعطيات في النظرية بتديني بدليل نقول بما أني كذا فالكذا بما أني كذا، يبقى الموجود بالقوتي كان الموجود بالفعل. يبقى خلق لكم ما في الأرض جميعا وإن جد حدوثه الآن، وإن كان سيجد حدوثه بعد الآن، لأنه لا حادث إلا من حادث، والحادث من حادث، والحادث من حادث، إلى أن توجد أصل الخلق لكل العناصر التي تكونت من الأشياء. إذن فالظاهر في الأشياء تركيب عناصر لا إيجاد عناصر، تركيب عناصر لا إيجاد إيه؟ لا إيجاد عناصر. خلق لكم ما في الأرض إيه؟ لا، خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. هنا الحق سبحانه وتعالى يجب أن نفهم كل شيء تعلق به في نطاق ليس كمثله شيء. فإن قيل إن الله استوى على العرش، ما تخش استوى على العرش دي زي أنت ما تستوي على كرسي. ليه؟ لأن في قضية بتحكمني وهي ليس كمثله شيء. الله حي وأنت حي، أحياتك كحياته؟ طب ويعلم وأنت تعلم، علمك أمسك، ويقدر وأنت تقدر. إذا لما تيجي في استوى دي إيش معنى عايز تفهم استوى الله زي استويت أنت؟ يبقى حيث أثبتت له وجودا ولك وجود، خلاص، ولكن وجوده ذاتي، ووجودي ووجودك غير ذاتي، يعني بالغير. يبقى وجودي غير وجوده. وإن اتصفنا بالإيه؟ بالوجود. حياتي غير حياتي. علمي هو يعلم الآن أننا في المكان الفلاني وبنسجل وبنقول كذا، وأنت تعلمها أيضا، مش كده؟ ما الفرق بين علمه وعلمك؟ أنه يعلم المكان بكل ذراته والمكين بكل ذراته وانطواءاته، وأنت تعرف شكلية المكان وشكلية المكين. تقوم ولا لا؟ يعني أنت قاعد دلوقتي بتسمع ما عرفش عقلك فيه إيه، ويعلمها قبل أن تقع وأنت علمتها بعد أن وقعت. يبقى إذن علمه ليس كعلمك، ووجوده ليس. فإن قيل له يد، إياك أن تقول إنها إيد زي إيدي بقى، إيش معنى إيدك زي إيده بقى؟ طب أنت قلت وجوده ليس كوجودك، وعلمه ليس كعلمك، تبقى لازم له إيد بس غير إيدي. إذن يفهم كل شيء ينسب لله مما ينسب إلى البشر في إطار قوله ليس كمثله شيء. ليس كمثله، نيجي مثلا نقول والتنظير، ولله المثل الأعلى، تنظير تقريب دائما. يجي مثلا يقول ايه الولد اللي في القرية ويجي يتجوز ويقول انا عايز، ما بيقولش انا عايز طبعا صالونه ومش عارف وايه وايه وايه، هو مش عايز الا اوضة في النوم بتاعته، ادي الجهاز. يبقى جهاز الولد الفقير اللي في القرية غير جهاز التاني الولد ابن العمدة، مش كده؟ غير جهاز ابن المدير، غير جهاز ابن المحافظ، كده؟ غير جهاز الرئيس الكبير مثلا. الله، اذا كل واحد له جهاز عرس ولا لا؟ اشمعنى هل فيه جهاز كجهاز؟ طيب هيتغدى رئيس الجمهورية، وبعدين هيتغدى نائب رئيس الجمهورية، ويتغدى رئيس الوزراء، ويتغدى الوزير، ويتغدى الشعراوي، ويتغدى الفلان الفلان، هو هيتغدى وانا هتغدى، وده انما غداه زي غداه. إذا كان في البشر اللفظ الواحد يطلق إطلاقا مشتركا بين عدة أشياء تختلف في ما صدق، واللفظ واحد. فإذا كنا بقى حنرتقي شوية في المسألة، نقول صحيح بقى يبقى اللفظ يوجد في الله ويوجد إيه فيه، ولكن الفارق بيني وبين اللفظ هنا واللفظ هناك الفارق بيني وبين الله. يبقى لما يقول استوى بقى ما تاخدوش على انه ايه استوى يعني ايه، لما يقول له وجه ما تقولش ده له وجه كده، ما له يدين مش يضع الجبار قدمه في النار، قل قل على انها ليست ايه، ليست كمثلنا. ليه؟ لان له صفات انا احكم بانها ليست صفاتي مزية صفاته وصفاته مزية صفاته. يبقى حين يقال استوى، شوف المعاني اللغوية بتاعت استوى ايه. استوى لهم مقالات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعان وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه منه، وكذلك قد صعد الذي هو رابع. يبقى لها معاني عدة في اللغة تاخدها على معنى ايه. ثم استوى الى السماء يعني بعدما خلق الارض استوى الى السماء فسواهن، يبقى قصد لخلق السماء. يبقى بعد ان خلق الارض قصد الى خلق الايه، الى خلق الايه، الى خلق السماء، لان الارض تقل والسماء تظل، وما يقلك تثبت به وما يظنك تحتمي به، والثبوت اقل الاحتماء. مفهوم الكلام؟ والثبوت الارض ايه تقل والسماء تظل، اللي يقلني دي اللي يحتملني مش كده، انما اللي بيظلني بيحتملني، اللي يحتملني قبل. يبقى استوى الى السماء قصد الى خلق الايه، الى السماء. هنا بقى بعض الناس اللي عايزين يعملوا اشكالات في القرآن يقول مثلا ما يلتفتش الى ان المتكلم الحق، وما دام المتكلم الحق وطرح كلامه كده في سوق البلغاء وفي سوق الناس وحفظه، شوف الدقة، وحفظه، ومين اللي حفظه؟ مش انت اللي حفظه؟ لو كنت انت اللي حفظه كان يبقى حج عليه يعني. قال لك ده اللي حفظه عشان يبقى حج عليه، ولا يحفظ الانسان حجة عليه الا ان كانت في صالحه، مش كده ولا ايه؟ ما دام هو اللي حفظه، يبقى لو انت اللي حفظه كنت اكنك انت اتلقته من الله كده، قلت انا هحفظ القران ده عشان اشوف الكل هيجي على وفق القران ولا ما يجيش. انما اقول لك الطن ده اللي حفظه، وما دام اللي حفظه يبقى انا مطمئن الى ان الوجود الذي ياتي كله مش هيتضارب معاه، لانه لو كان الوجود اللي هيجي يتضارب معاه ما كنتش انا حفظته، كنت خليته كده. شوف العظمه بقى. يبقى لو كنت انت تحفظه تبقى مش حجه، تبقى انت مش حجه، انما ده هو اللي حفظه. ولا وانت تحتفظ بكمبياله الا اذا كانت لصالحك. انا حفظته، معنى حفظته يعني ايه؟ يعني هخليك كده الى ان تقوم الساعة. ليه؟ يبقى واثق ان ما يأتي به كتاب الكون لا يتعارض مع كتاب القرآن ابدا. وإلا لو كان كده فكنش هو اللي حفظه، كان خلى يمكن حاجة تتنسي كده، حاجة تتنسي كده، حاجة تتنسي، انما حفظه. وده دليل على انه متمكن من ان ما يأتي في الكون، الكون من خلق الله والقرآن كلام الله، مش ممكن تتناقض صفة الخلق مع صفة الكلام ابدا. الله ابدا، صفة الخلق للكون ما تتناقضش مع صفة ايه، مع صفة الكلام ابدا. لو كان اللي خلق واحد واللي تكلم واحد كنا نقول من الممكن، انما خد بالك من دي، ان ساعة ما تقول انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون، انظر ما في عظمة هذا الفهم. ان واحد سطحي كله حافظ لنا عشان يبقى حج علينا، صحيح، لا ده حافظ لنا ويبقى حج له كمان. ليه؟ لانه لو لم يكن واثقا تماما الثقه بان ما ياتي في الكون مما لم يكن موجودا سياتي على وفق ما قاله لما حفظه، انما حفظه لانه ايه؟ لانه واثق ومتيقن، كما يتيقن النفسي القدره حين خلق اول مقدور له. ساعه ما خلق اول حاجه بصفه القدره قبل ما يخلقها كده قول لها كوني، مش متيقن انه قادر؟ ايه؟ طب بالله ولا يبقاش متمكن؟ يبقى اذن هو متيقن بصفات كماله عند اول مقدور بصفات الكمال، فمتيقن من علمه، متيقن من قدرته. ولذلك انا قلت لكم زمان ده هو نفسه قبل ما يشهد الملائكة بأنه لا إله إلا هو شهد، شهد الله أنه لا إله إلا هو، لأنه هو إله لا إله إلا هو قبل أن يخلق الملائكة، مش كده ولا لا؟ خلاص كده. ولذلك كمان يقول لك إيه من أسمائه سبحانه المؤمن. طب أنت مؤمن بالله وهو مؤمن بماذا؟ مؤمن بذاته بأنه لا إله إلا الله.